بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السورة التي معنا سورة الانفطار. قول الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. معنى الانفطار هو الانشقاق. قد قال الله في آية أخرى: والسماء منفطر به كان على ربك وعدا مفعولا. وفي آية أخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه حال من الأحوال التي تأتري السماء، أنها تنشق كما مر معنا في السورة التي قبلها. وإذا الكواكب انتثرت. في السورة الماضية جاء بالنجوم، وها هنا الكواكب، هذا دليل على أن المراد بالنجوم الماضية هي الكواكب كلها. ومعنى انتثرت أي تساقطت، كما قال السورة التي قبلها: وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت على الأرض. وإذا البحار فجرت، السورة التي قبلها سجرت. وإن من معاني سجرت أنه يفجر بعضها على بعض حتى تكون كالبحر الواحد، وأن هذا معنى صحيح. هنا قال: وإذا البحار فجرت، أي أنها أصبحت بحرا واحدا. ثم بعد ذلك تيبس ويحصل لها ذهاب هذا الماء جميعه، وتكون الأرض يبسا. وإذا القبور بعثرت، أي أنه يقلب ترابها ويخرج من فيها للنشور وللعرض على الله جل وعلا في هذا اليوم، إذا حصلت النفخة الثانية. هذا ورد في عدة آيات. حينئذ إذا حصلت هذه الأمور، ففي هذه الحالة تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، كما قال الله جل وعلا في السورة السابقة: علمت نفس ما أحضرت. إنما اختلف المفسرون هنا في معنى ما قدمت وأخرت. قال بعضهم: ما قدمت من طاعات وما أخرت من السنة الحسنة التي يقتدى بها أو يقتدي الغير بهذه النفس في هذه السنة الحسنة، وأيضا ما قدمت من المعاصي ومن السيئات التي أصبحت قدوة لغيره بعد وفاته. هذا معنى صحيح جاءت به السنة: من سن في الإسلام حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا قال في السنة السيئة. أو المراد أي أن الإنسان يعلم كل ما قدم وكل ما أخر، بمعنى أنه حينئذ ليس هناك شيء يغادره الكتاب، لهذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فكما في الحديث حينما قال: واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فهو من هذا المعنى. وهذا العلم هل هو علم إجمالي، أنه يعلم إجمال ما حصل منه، أو أنه علم تفصيلي يحصل كل ما حصل منه في الدنيا من سيئات صغيرها وكبيرها؟ هذا على أمرين وهما صحيحان. فإن كان العلم منسوب إلى الكتاب فهو علم تفصيلي، بمعنى أنه يعلم حسناته كلها صغيرها وكبيرها وهكذا ما قدم من سيئات. أما إن كان المراد الثمرة فمعنى هذا أنه يعلم ثمرة ما قدم وما أخر، فإن كان حسنا فجزاؤه حسن وإن كان سيئا فجزاؤه سيء. فإذا ما يقرأ في التفسير بأن العلم إما تفصيلي أو إجمالي هذا هو معناه. يا أيها الإنسان، بعد ذلك خاطب الله جل وعلا الإنسان والمراد به هنا الكافر، ويدخل فيه أيضا كل إنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، معنى الغرور هنا أنه استنكر عليه، ما الذي غرك بربك حتى كفرت به أو حتى عصيته إن كنت موحدا مؤمنا، ما الذي دعاك إلى هذا مع أن العقل الصحيح والفطرة السليمة تقودك إلى أن تكون بالله مقرا وأن تكون له طايعا ولرسله طايعا. فحينئذ قال ما غرك بهذا الرب الكريم، وأتى جل وعلا أو جاء هذا الاسم الذي هو الكريم إشارة إلى التبويخ إلى التوبيخ والتقريع، إلى أن المروءة والعقل يقتضيان أن الكريم يكرم. الله جل وعلا أكرمك أيها الإنسان منذ أن كنت نطفة حتى خرجت إلى هذه الدنيا، فحينئذ يجب أن تقابل، كان الأليق والواجب والمفروض أن تقابل هذا الكريم بالكرم، فجاء بهذا الاسم الكريم. ما غرك بربك الكريم، حينئذ ما الذي غره؟ الذي غره هو شيطانه، والذي غره هو هواه، وأيضا هو النظر إلى الأمور نظرة مجانبة للصواب، وهو أن ينظر إلى أن الله غفور رحيم، فحينئذ يرتكب معاصي الله جل وعلا لأنه يقول إن الله غفور رحيم. حينئذ هذه نظرة مجانبة للعدل، لأن الله جل وعلا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان يطيع الله جل وعلا ثم وهو يطيعه فهو راج لرحمته جل وعلا، غير معتمد على طاعته، مجانب لمعاصيه. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، أي أنه أنشأك من العدم من نطفة ثم أطوارا طورا بعد طور، كما بين الله في آيات أخرى، الذي خلقك فسواك، جعلك في خلق مستو مستقيم، الذي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فعدلك أي جعل أعضاءك معتدلة، ليس شيء زائد عن شيء، الكل له حكمة وله منفعة، في أي صورة ما شاء ركبك. هذه بيان لحال وتحذير من حال أخرى. بيان لحال أن الله جل وعلا في أي صورة شاء، أي قدر، جعلك عليها، جعلك على، إن شاء جعلك أسود وإن شاء جعلك أبيض، إن شاء جعلك طويلا وإن شاء جعلك قصيرا، وإن شاء جعل فيك آهة وهكذا، وإن شاء جعل شبهك بأبيك أو أمك أو خالك أو عمك وهكذا. وأيضا أما من جهة التحذير فإن الله جل وعلا يقول إنك أيها الإنسان لو شاء ربك لما جعلك في هذا الخلق المستوي، لو شاء لجعلك في صورة أخرى على صورة خنزير أو حمار أو نحو ذلك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعاصي أن يقلب الله صورة الإنسان صورة حمار، فقال في الذي يسابق الإمام: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار؟ وكما أخبر الله عن جملة من اليهود أنه مسخهم قردة وخنازير، فله القدرة العالية النافذة سبحانه وتعالى. ثم جاء الله بخطاب آخر لهؤلاء الكفار، كفار قريش ومن كان على نهجهم، مبينا حالهم، قال: كلا، أي ردع وزجر لهم. ثم بين ما هو الذي غرهم وما هو حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كلا بل تكذبون بالدين. والدين من المعنى به يوم الجزاء، يوم يأخذ الإنسان جزاءه، فهذا وهو يوم القيامة. فأخبر الله عنهم أنهم يكذبون بهذا الدين، كما هو واضح في جميع السور التي مرت بنا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الحافظون هم هنا هم الملائكة الذين أوكل الله لهم حفظ أعمال العباد من سيء وحسن. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن معنا ملائكة لا يفارقوننا إلا في حال الجنابة والغائط والغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحيوا منهم حق الحياة. فهم يكتبون ما لك وهو صاحب اليمين، ويكتبون ما عليك وهو صاحب اليسار. ومن هذا المعنى أيضا أنهم يحفظون العباد بإذن الله جل وعلا. لهذا يمر الإنسان بمضائق أو بمخاطر، فيجد أن في هذه الحالة من يسمع من ينبهه، أو كان أحدا ينبهه وهكذا. فهذا من حفظ الله جل وعلا لعباده الموحدين المؤمنين الطائعين. فهم أيضا من أعمالهم أن الله وكل إليهم حفظ الموحدين المؤمنين الطائعين. ومن هذه الآية يجب أن تكون حاثة للإنسان على طاعة الله جل وعلا وعلى مراقبته في السر والعلن، فإنه إذا كان في السر لا أحد يراه، فإن معه من يراه، من هو على اليمين ومن هو على الشمال. ومع ذلك فالله جل وعلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، علمه محيط بكل شيء. إنما من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذين الحافظين لتقوم بهما الحجة على العبد، وإلا فالله جل وعلا محسن بعلمه الواسع جميع ما يفعله العباد، بل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما هو علم واقع. وإن عليكم لحافظين كراما. الكرام كما سبق معنا أنهم كرام لا يعملون المعاصي، كرام عند ربهم، كرام على بني آدم بما يقومون به من الاستغفار للمؤمنين ومن الدعاء لصالحهم. كراما كاتبين، أي أنهم يكتبون، شهادتهم شهادة فعلية وهي بالكتابة التي يجدها الإنسان يوم القيامة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، علم نظر وواقع وليس بتخرص أو بظن، وإنما حينئذ إذا كانوا على هذه الحال فليس للإنسان حجة، بل كما جاء في التقرير حينما يقرر الإنسان بأعماله أنه ينكر ذلك، ثم يقوم بدنه وجوارحه شاهدة عليه، فحينئذ تنقطع معذرته وحجته. إن الأبرار هكذا في كل نهاية يبين الله حال الفريقين، الغاية النهائية. إن الأبرار لفي نعيم. البر في أصل الاصطلاح الشرعي هو كل فعل صالح يقرب إلى الله جل وعلا دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البر. فمن البر الصلاة والزكاة والحج وجميع الأعمال فرضها ونفلها، فهو من البر. إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم بينه الله في آيات أخرى أنه نعيم لا ينفد وهو نعيم الجنة، نسأل الله جل وعلا ذلك. وإن الفجار لفي جحيم. الفجار الفجور إذا أطلق فإنه في إطلاقه ينصرف إلى الكفر، ومن المعاصي ما هو فجور، لكن هذا إذا يأتي مقيدا، وإنما في إطلاقه يكون للكفر. فحينئذ المراد به في هذه الآية الكفر والكفار، كلا إن وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، أي يتوقدون بها وينالون حرها ووهجها، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، أي أنهم لا يغيبون عنها أي لحظة، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فهم لا يفتر عنهم لحظة من لحظات العذاب. ومن هذه الآية أخذ أهل السنة والجماعة أن عذاب النار أنه ليس لا يفنى ولا يبيد، ولأهل وقد ذكر أصحاب العقائد أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنى ولا تبيد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهلها في خلود دائم، إلا أن أهل الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار. قد ذهب جماعة ممن خرجوا عن الحق إلى أن الجنة والنار أنهما يفنيان، وهذا هو مذهب الجهمية الذين استغرقوا في جزئيات كفرية حكم عليهم أهل السنة والجماعة بالكفر. وأيضا ذهب إلى هذا جماعة من المعتزلة، هؤلاء ردوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأذواقهم وأفكارهم وعقولهم، ووقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدموا العقل على النقل، مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل، مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض المفسرين وما هم عنها بغائبين، إشارة في هذا إشارة إلى أنهم لم يكونوا غائبين عنها منذ أن ماتوا، وفي هذا حينئذ إشارة في هذه الآية إلى أن عذاب القبر حق. معلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة في عقائدهم أن عذاب القبر ونعيمه حق لا مرية ولا شك فيه، وأن النعيم والعذاب يقعان على البدن والروح مجتمعين، وعلى البدن وعلى الروح أيضا منفردة. وكما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، كما في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وفي قوله تعالى أيضا عن الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وآيات كثيرة دلت على عذاب القبر وعلى نعيمه أيضا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أيضا هذه الآية فيها دلالة على ذلك، فضلا عما تواتر من السنة. ولهذا أدى أهل الحديث أن من المتواتر عذاب القبر ونعيمه، فالموحدون وأهل الطاعة يكرمهم الله جل وعلا في قبورهم بالنعيم والسراج، ويمد لهم في قبورهم مد البصر، ويعرض عليه مقعده من الجنة. وأما أهل الكفر فإنهم يرون مقعدهم من النار ويعذبون في قبورهم. لهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة، كما جاء في الحديث الصحيح. نسأل الله جل وعلا النعيم المقيم، إنه على كل شيء قدير. وما أدراك ما يوم الدين، خطاب الكفار أيضا. وما أدراك ما يوم الدين، خطاب هذا النفي مراد به التهويل والتفخيم والتعظيم لهذا اليوم، إنه يوم عظيم، كما قال الله جل وعلا: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. فهذا الأسلوب أسلوب تفخيم وتعظيم وتهويل لهذا اليوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم لا تملك نفس مهما عظمت عند الله جل وعلا، لا تملك لنفس أخرى شيئا. هذا في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة، أنهم يأتون إلى نوح، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، والجميع يقول: نفسي نفسي، لا أملك إلا نفسي. يأتون إليهم في ماذا؟ أن يشفعوا إلى الله جل وعلا في أن يفصل بينهم، لأنه ضاق بهم الذرع من هذا اليوم. يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي ويقدم بين يدي ذلك تعظيما للخالق جل وعلا، ويخر ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل. ثم يكتب الله جل وعلا له الشفاعة في هذا الخلق الذي هو من أوله إلى آخره، وهذه الشفاعة المحمودة. لكنه مع هذا أن يملك بنفسه شيئا، لا، ليس أحد يملك نفع إنسان في هذا اليوم أو ضره، كما أنه لا يملك في الدنيا نفعا ولا ضرا. الكل، كل مخلوق لا يملك بذاته نفعا ولا ضرا لمخلوق. ولهذا لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، قال: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما أردتم، اشتروا أنفسكم. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فانظر إلى صريح قوله صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه وهي فاطمة، يقول: لا أغني عنك من الله شيئا. والبصيري وأمثاله ممن أعماهم الشيطان والهوى يقول: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، يا من بجوده الدنيا وضرتها، ومن بعلومه علم اللوح والقلم، لم يجعل لله شيئا، سلب خصائص الألوهية وجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو حينئذ محارب لله ومحارب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا هو شأن الهوى، وهذا هو شأن الابتعاد عن النصوص، كما زل أقوام من الجهمية والمبتدعة وغيرهم هذا أمر بن عبيد قد استغرق في العبادة، لكنه لما جانب النظر الصحيح في الأدلة الصحيحة سقط في من البدع ومن مخالفة منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في العقائد ما وقع فيه. فهذا كل شأن من نحى عن المنحى الصحيح من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلح، فكان أكثر ما يفسد أقل مما يصلح، ففساده كبير وصلاحه قليل.